صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ظلم هو عبارة عن شعور الإنسان إما بزيادة في طاقة من الطاقات على الناس، يعني مثلا يشعر بأن عند طاقة حكم يحكم مثلا، أو عند طاقة مال أن غني أغنى من الناس، أو عند طاقة علم أن أعلم من الناس فيطغى. يصير عند بعضهم إذا صارت عند هذه الطاقة يعتبرها نعمة ويتواضع للنعمة ويؤدي شكر النعمة، والبعض الآخر لا، ما يعتبرها طاقة، يعتبرها لون من التميز، وهذا اللون من التميز يخليه يترفع على الناس، يطغى على الناس، يظلم غيره، يظلمه بالمال أو بالحكم أو بالعلم إلى آخره. إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقيصة في النفس، وإذا شعر بنقيصة في النفس في الأولى يظلم الناس، وفي الثانية يظلم نفسه، يعرض نفسه للذل. هذا المعنى سنفهمه إن شاء الله خلال البحث. نبه في الظلم اللي الله عز وجل يقول فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، يعني علة إهلاكهم لأنهم ظالمون. الظلم هو هذا مصدر إما شعور بزيادة بالطاقة أو شعور بنقص. الشعور بزيادة بالطاقة يدفع إلى ظلم الآخرين، والشعور بالنقص غالبا يدفع إلى إذلال النفس، يذل نفسه ويظلم نفسه. في كلا الحالتين هو ظالم، اما للناس او لنفسه. طيب اذا عرفنا هذا نسأل سؤال، نقول ان هذه مسألة الظلم، يعني احنا نلاحظ بعض المأثورات لما تنعت الظالمين تطيها النعت على الاجمال، ما تعرف انت هذا الظلم عند الانسان هل هو طبيعة في قرارة نفسه، يعني موجودة عنده، يعني مخلوق ويا يولا مكتسب يتعلمه من المحيط. نبه لي، مو مثلا افرض لما يقول ابو الطيب المتنبي الظلم من شيء من نفوس، فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. ها، فهل هذا طبيعة تولد مع الانسان الظلم يولا؟ هذا شيء يحصل عليه الانسان يكتشفه من المحيط من التربية. تربية يو اكو تربية ترفعة، تقول له اذا صارت عندك طاقة زايدة هاي الطاقة اعتبرها نعمة واشكر الله عز وجل وادي شكر النعمة اللي عندك. طاقة مال عليها ضريبة، طاقة علم عليها ضريبة، طاقة حكم عليها ضريبة، هاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب وهاي عليها ضريبة بجانب. نبه لي، فالإنسان الشوي اللي ما عنده نقص ما عنده مرض إذا شعر بزيادة بالطاقة على الآخرين، هذا شعوره بزيادة بالطاقة يعتبر نعمة ويشكر الله على هالنعمة ويؤدي شكر هذه النعمة. أما بالعكس هذا اللي نفسه مريضة اذا نفس مريضة لا، يتخذ من هذه الزيادة وسيلة للتعالي والترفع على الناس، للتعالي والترفع على خلق الله. هذا من ناحية الشعور بزيادة بالطاقة. الشعور بنقص بالطاقة شو يسوي هذا؟ اذا شعر بنقص، اذا شعر بانه يحاول يعوض، واحد يعوض تعويض طبيعي. شلون تعويض طبيعي؟ يعني يقوم يضاعف جهده، يطلب علم جيد حتى يرفع نفسه، يشتغل يكتسب جيد حتى يحصل على ثروة تعزه، انه يعمل للوصول الى حكم حتى يعز نفسه. هذا نعبر عنه تعويض طبيعي. واحد لا، ما يعوض عنه، تصير عنده عقدة الدونية. عقدة الدونية شنو يعني؟ يشعر يقول انا الله خلقني اقل من الناس. ها لا، هذا ظلم. لا يظلم الانسان نفسه، لا تظلم نفسك ولا تظلم الاخرين. نبه. من بعد هذه المقدمة احنا نقول ان هي صفة يكتشفها الانسان من المحيط. ماكو واحد الله يخلقه من بطن امه ظالم، وواحد يخلقه من بطن امه نعم عادل. ابدا، الانسان يجي مجرد صفحة بيضاء. المحيط شي علمه؟ هاي البيئة اللي يعيش بيها، الناس اللي يعيش وياهم، التربية اللي يحصل عليها، شلون راح تربي؟ هي هاي نفسها اللي راح تصوغه وتصوغ شخصيته وتصوغ اخلاقه. ها؟ هذه من بعد هالمقدمة خلي نعود الى الآية الكريمة. طيب، تقول الآية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. زين، هذول وحدة يعني وسيلة من الوسائل اللي كافحوا بيها رسالات السماء، وكافحوا بيها عطاء السماء. بيش كافحوا؟ كافحوا بالتهديد بالاخراج من الارض. وهذا عقاب ترى موجع. ايش قد تصور عقاب موجع؟ ان واحد يطلعوه من تربته او من ارضه، عقاب ايش كثر تصور موجع؟ موجع. افرض التربة اللي هو عايش بيها يعني صحراء، ها؟ والمكان اللي يطلعوه الى حتى لو يكون جنة من الجنان، لكن هاي الصحراء اللي طلع من عندها ممزوجة ويا مشاعره ويا نفسه، رابي بيها، متربي بيها، معتبر جزء من كيانه، جزء من روحه، جزء من نفسه. فهذا مو سهل عليه ان يطلع عن ارضه، عن تربته، لان اذا طلع يشعر بان عاق روحه بالمنطقة وطلع بلا روح. نبالي؟ ها؟ يعني تصور انت واحد يقول مريت بالصحراء، شفت لي صبية تقود عنزة، بيدها عنزة شخلة تقودها، ونظرت الى الصبية وجدتها على درجة عالية من الوضاءة والجمال، قلت لها انت شو اللي جابك الى هالمنطقة؟ انت تملكين ما تعيشين به في منطقة اخرى؟ انت الان قد يخطبوك الناس المحترمين، تكونين في بلد اجمل. فقالت: احب بلاد الله ما بين من اجن الي وسلمى، ان تصوب شحابها ديار بها نيطت علي تمائمي، واول ارض مس جلدي ترابها. ها؟ هذا التراب انا طحت عليه هنا، وهذا ما تزال رائحة التراب اللي انولدت بي موجودة في انفي. انا اول ارض مس جلدي ترابها، هذه اعز بلاد الله علي. وين ما توديني مو معلوم انك توديني الى مكان يشبع نفسي، لا، المكان اللي يشبع نفسي ترابي، وطني. ها؟ مهما يكون، حتى ولو يكون ارض عادية، حتى وتكون ارض جدا عادية، يبقى الانسان يحن الى تربته، يحن اليها. ها؟ فهاي التربة التي يولد بها الانسان، اذا تيجي تهدد انسان تقول له انا اطلعك من هذه من ارضك، في نفس الوقت انت جيت تقضى عليه، يعني جيت تحاول ان تميته، لان هذا نوع من انواع الموت. هاي نقطة. النقطة الاخرى: ماكو تربة يكون بها الانسان ما بها بشر، انسان يعيش مع البشر، مدني بالطبع الانسان. ذول البشر اللي يعيشوا يعني يعرفوه، ما طول البشر اللي يعيشوا وياهم يعرفوه، هذا ما طوله بارضه كرامته محفوظه. اذا طلع الى برا ما حد يعرفه، واذا صار ما حد يعرفه ضاع. نبهلي ضاع. فهالضياع هذا منين يجي؟ من بعد عن وطنه. وهذه مصيبة اخرى ايضا، يعني بالوقت اللي يتضرر به نفسيا اجتماعيا يتضرر. فدول يقولوا لهم لنخرجنكم من ارضنا، يعني مثل ما يقولون ضربوهم على الموضع اللي يوجعهم، ها؟ ان انا راح اطلعك من هالتربة اللي ولدت بها عشت بها. واحدة. اثنين، لنخرجنكم من ارضنا. شوف الدعوة، انت ارضنا، انت اشتمتلك من الارض، انت شنو معنى تسميها ارضنا؟ ليش سميها ارضنا؟ انت واحد والاخرين مثلك احد، يعني لك نصيب بهالتراب بقدر نصيب سائر الناس. عينا بالحياة لك مكان تشكنه، وبعد الممات لك هالخمس اشوار يحطوك بها ويواروك بها. انت تعبر عنها ارضنا، ايش معنى؟ انت منين اجتك هاي ارضنا؟ هاي لغة الظالمين دائما. نبه ان هاي ارضنا، ايش ارضك منين؟ ويملك ان يأخذ ويعطي ويمنع. على ايش تنهك؟ على سناد ان هاي ارضنا. منين انت اجاك هذا المعنى؟ منو خولك هذا المعنى؟ منو اعطاك هذا المعنى؟ الحق منين اخذته؟ طبعا هذا انت تتكلم ويا واحد مثلا عند عقلية افرض قانونية او عقلية شرعية او يتصرف تصرف مرتبط بالضوابط. اما اذا لا، واحد من هذول الوحوش القتلة، ها؟ هاي ارضي، هاي ارضنا، اخرج. شلون ارضنا هاي اخرج؟ وتشوف مع الاسف يعني احنا في تاريخنا هذا المعنى، هذا المعنى في تاريخنا موجود. وجود طلعه، لا تخليه. رأسا مو يكتب معاوية الى عثمان يقول له ان كانت لك بالشام حاجة اخرج منها ابا ذر. ومن المدينة طلعوا له ابو ذر. وقلت لك انا قبل يومين واحد مؤرخ يجي يقول اخرج نفسه. ابو ذر نفى نفسه. هو نفى نفسه. عجيب. قال يريد يروح يتمشى بالربدة على هالرملة هاي صح. القاحلة على هالصح. وش كان ابو ذر شي يكلف بيت المال؟ وش كان يكلف احد ابو ذر؟ رغيف اللي ياكله. مات واحد من رفقائه من الصحابة. تدريش خلف؟ خلف ثوابت يعني عقار وبساتين 30 مليون. قال 30 مليون عقار وارض 30 مليون ونقد مليونين. نقد مليونين. وابو ذر يقول هالبنت قومي بنا الى الرمل علنا نجد قد نمشي على الرمل بلكن نلقى لنا نبات ناكل من عنده، ما عنده رغيف خبز يعني. على اية حال تأمل هذا في تاريخنا تلقى من هالنوع مثلا هالأحرار يذادون يبعدون. ذولا يقولون مع العلم الأرض يتعاقب عليها، تتعاقب عليها أمم. مرة عيسى عليه السلام شاف اثنين يتنازعون على قطعة أرض، قالوا ما الخبر؟ قال هذا يقول هاي الأرض لي وهاي يقول هاي الأرض لي. قالوا مكانكم الآن لو أسأل الله أن يعيد لكم من ملكوا هذه الأرض وذهبوا عنها، ها؟ أسألكم لو يعيد لكم الله عز وجل من ملكوا هذه التربة ورحلوا عنها، يمكن تلقون على كل حبة رمل فد ألف قدم. نعم، كل حبة رمل ألف يتنازعون عليها، لأن هاي الكرة الأرضية مرت عليها أجيال. هذا قال ارضي وراح وطاها الغيره، وهذا قال ارضي وراح وطاها الغيره. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ورحم الله الشريف الرضي يقول ومشندين على الجنوب كانهم شرب تخاذلوا بالطلا اعضاؤه. هذا الميت مو يحطوه على جنبه، يطرحوه من يحطوه بالقبر، يحطوه على جنبه، على جنبه الايمن. دول يقول مشندين على الجنوب موتى. ومشندين على الجنوب كانهم شرب تخاذل بالطلاء اعضاؤه تحت التراب بغير ميعاد الى يوم الحساب، تضمهم بوغاؤه اكلتهم الارض التي ولدتهم. اكل الضروش حلت له اكلاؤه، فعلا الارض اللي ولدتهم اكلته خلاص راح. هاي النتيجة انه شالوه واعطوه الى التراب. فقال لهم بعض هذا النجاع، خففوا عليكم هذا النجاع، الان لو الله عز وجل يسأل بان يطلع لكم الناس اللي مروا على هالكرة هالمنطقة بالارض وملكوها، يمكن تلقون الاف يتنازعون على شبر من الارض. ها فتدعواكم ان هذه ارضنا؟ لا، الارض الانسان يتمكن من الانتفاع بها، يعيش على ظهرها كم يوم، يتكون افرض منها ويمشي على ترابها، ثم يعود الى ترابها لتأكله الارض مرة اخرى، لتذهب بمحاشنه، تذهب بمحاشنه. إيه هذه وحدة، مو اول شيء ان الاية الكريمة تقول لهم لذولة هاي دعوة، دعواكم بانه لنخرجنكم من ارضنا، هذه الدعوة لا تقبل بحال من الاحوال منكم. زين، بعدين هذه دعوة باطلة. شو تنبه لي زين؟ لانه هذا الانسان ايش جاي يضيف الى نفسه؟ يضيف الى نفسه الارض، يعني النسبة ينسب الارض الى نفسه. يقولهم هاي دعوة بها مغالطة. ليش؟ لانه باشر الارض تنسبكم الى نفسها، هي الارض نفسها انتوا راح تنتسبون اليها، وانت تقول هاي ارضي، هاي الاجر الارض باشر تقول هذا جزء مني. ها انت ما اكو نقطة من الـ الارض هي مو انسان. وفي اليوم هذا لما ودى المتوكل ارسل خلف الامام الهادي سلام الله عليه، ودى له قائد من القواد، اخذ له كوكبة وقال له تروح الى المدينة تجيب الامام الهادي، تجيبه الى سامراء. طيب هذا يقول احنا طلعنا، من طلعنا يقول كان عندي قائد من الشرات من الخوارج، وعندي موظف اخر من الشيعة، وكان دول يقول الطريق كله ما بيناتهم مساجلة، واحد يساجل الاخر، يعني ما بيناتهم فرد جو شوية مو هالقد مريح. ها يقول التفت هذا الشاري، التفت الى هذا الموظف قال له مرينا بصحراء، قال له تفضل هاي الصحراء شوفها، انتوا ائمتكم يقولون ما من بقعة الا وهي ارض او الا وهي قبر او ستكون قبر، شو تشوف هاي الصحراء؟ وين هاي الصحراء؟ من يموت بها حتى تتحول الى قبور؟ ها يقول انا اتفرج عليهم اسمع مناظرتهم، وقاضي طريق قاضي وقت عليهم. يقول هذا انخدل بين يديه، سكت ما كلمه. تجينا الى ان انتهينا الى المدينة، يقول ادخلت على الامام بلغته، طيت البلاغ، قلت له تهيأ حتى نقلك الى سامراء الى العاصمة، في لابد من خروجك، هيأ من تحب ان يطلع وياك. يقول الامام سلام الله عليه تهيأ، قال انطيني مجال ثلاث ايام نتهيأ. دخلت عليه باليوم الثاني لقيت الدار مملوءة خياطين قاعدين وجايبين نوع من النسيج التخين اللي ما يلبس الا في عز الشتاء. يقول انا قضيت وياك كنت بتموج دنيا حارة، لقيت هذول خياطين جاي يخيطون لباديد وقفاتين وبرانش توضع على الرؤوس. يقول فريت ايدي، قلت هذا اللي يقولون بامامة هذا دولة ما عندهم عقيل، هذا جاي يسوي هذا؟ يعني بالصيف تموج المن والدرب كلها كل اسبوع، فهذا المن ما اخذ هذا؟ ما يقول سكتت، انا انطويت على نفسي وسكتت. يقول كملوا هاي الفساتين ولا باويد، اليوم الثالث طبيت عليه لقيت الامام متهيئ. يقول انا نقلت ونقلت يا بعض اصحابه اللي اراد ان ياخذهم معه، تهيأنا للرحيل وطلعنا. يقول اجينا نمشي الى ان وصلنا الى المنطقة اللي حصلت بها المناظرة، ما كل منطقة اللي صارت بها مناظرة بين هذا القائد وبين هذا الموظف. يقول هنا نظرت الى غيمة سوداء ارتفعت بالسماء. يقول استفعت هاي الغيمة الى ان اظلت علينا. لما اظلت رؤوسنا بدأ المطر ينشكب كأنه افواه القرب، ثم بدأ ينزل برد نوع من الحالوب الكبير كأنه الصخر، فاخذ يقع على رؤوس اصحابنا بالكتيبة. يقول ومزقهم. انا شفت الامام الهادي يقول لبس برنس ولبس عليها هاي اللبابيد، واصحابه كلهم لبسوا ويشدوها على انفسهم. يقول اخذتنا هذه الحالة العاصفة، اخذتنا يمينا شمالا ما ندري احنا وين مكاننا. بعد ساعة هدأت. يقول عاينت واذا فرد مجموعة من اصحابي موتى. شفت الامام واصحابه ما صايبه شيء ابدا، لا هو ولا اصحابه صاير بهم شيء بالمرة، لانه حمتهم هاي الالبشة. يقول الى ان هدأت صاحبي قال لي تعال. قال لي قل لهذا صاحبك هذا القائد الشاري، قل له هكذا يملأ الله هذه البرية قبورا. اخبرني يقول بما اخبرني بما جرى بيننا. فصحت له قلت له رأيت؟ قال لي ان هؤلاء قوم يبدو انهم على صلة بالسماء. افشك. فموضع الشاهد ان ما من بقعة الا وهي قابر او ستكون قبر، هي بالاحرى الارض يجب ان تنسب الناس اليها، مو الناس ينسبون الارض اليهم، لان نحن جزء منها ونعود اليها عائدين اليها. يجي واحد يملك افرض هالجرأة ويقول هذه ارضي، فلون من الغرور، يا ارضك انت راح تعوف او تطلع انا شئت ام ابيت. بس ذولا يقولونهم للرسل لا نخرجنكم من ارضنا، هاي الارض التي لنا لازم نطلعكم عنها. زين قلت لك انا احنا يعني اذا نرجع الى تاريخنا نلقى تاريخنا بالواقع عامر بهالجانب هذا، غالبا المصلحين او حملة الراي حملة الفكر يعتبروه خطر على هذه الارض يطلعوا من عندها. طلعوا وين؟ طبعا يطلعوا الى ارض اخرى يعني الى غير وطنه، لانه وين يروح يعني الارض اخرى؟ ممكن يطلعوا من كل الارض، ممكن يطلعوا من كل، اما ان يطلعوا الى ارض لم تسكن الى سجن. وهذا السجن، ولذلك الاحناف لما يمرون بهذه الآية الكريمة او ينفوا من الارض، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى قوله او ينفوا، يقول ينفوا من الارض وين؟ يعني اذا راد ينفي من الارض وين يروح؟ ولا بد من الارض يروح من مكان الى مكان، فيقول ينقل الى السجن، لان السجن لا يعتبر من الدنيا. مو يقول الشاعر، يقول خرجنا من الدنيا فلسنا من اهلها ولسنا من الاحياء فيها ولا الموتى، اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. هاي طبعا عند الكفرة، عند المسلمين ماكو شيء من هذا القبيل الحمد لله ابدا، سجونهم جنان. الله لا يبلي احد بحق محمد. اي والله. على العموم المهم ان ذول هالدعوة لنخرجنكم من ارضنا بعد او لتعودن في ملتنا. اي شنو هاي او لتعودن؟ هاي محاولة لشد منافذ الفكر والمعرفة والاطلاع. شلون يعني؟ تصور الله تبارك وتعالى اعتبر اعضاء المعرفة مفاتيح للعلم وللمعرفة. شنو هي الاعضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اولا الانسان اذا سمع شيء، هذا الشيء اللي سمعه خلي يرجع وين؟ الى عقله، يشوف ان هذا الشيء اللي سمعه يقبل عقله لو ما يقبل عقله، الى اثار اللي صاير مو هالشكل مو على اسف، اللي صاير ان الناس كثيرا ما اذا سمع شيء خلص رسخ بذهنه هذا. يا اخي تعال انت شوية شغل عقلك. واحد تلقى كاتب شعره طوله ويعيش بالقرن العشرين، يقول اكو يوم العاشر من المحرم دول الشيعه يجيبون بقره ويطحنوها بالشكاكين ويقولون هذا معنى قوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يسموها عائشه ام المؤمنين ويطحنوها بالشكاكين. تقول له وين انت هاي شايف بأهمك بالمريخ لو بالارض؟ ها طيب عندما دبوها على عقلك ما فكر عقلك بها خطا صواب هذه صحيح باطل؟ ها كل مكان وين ما تروح وحقك وحقك وين ما تروح تلقى هالبلطجيه يعيشون هذولا. ها هذولا الشختشيه البلطجيه يستغلوا لك اذهان الناس مشاعر الناس، رايح يدعي دعوات ومشاريع وبناء وكذا، وعلى هالمساكين السذج الوسطاء وذولا ما حد عندهم يكلف عقله يقول هذا صدق كذب، خلينا نشوف شنو الموضوع. ليش الله باشر يسالنا يا اخي؟ يا اخي باشر الله عز وجل يسالك يريد منك وضع الامور في مكانها الصحيح، ليش ما تحط الامور انت في مكانها الصحيح يا اخي؟ الله باشر يسالك اولا هذا منفذ من منافذ المعرفه، ليش تفكر باذنك؟ فكر بعقلك. انت لما تجي تشعر بان هذا الرواية التي تروى لك، هذه الرواية التي تروى لك سواء كانت لنا او علينا، شو تنبه هسه مرة. انا ما اريد اقول احنا تاريخنا خالي من هالامور، لا موجود عندنا ايضا، عندنا كثير اشياء من هالنوع، بس نحاكمها عقليا، ما يمكن ان نقبلها بحال من الاحوال، هاي نحاكمها ومحاكمتها عقليا لابد من. مثلا انا يجي واحد يخبرني عن قضية ما يتسع لها الزمن ويقول لي وقعت في هذا الزمن، على ما اذكر خلق قرب لك المعنى، فديون على ما اتخطر عندنا هناك جابوا لي واحد مؤلف عنده كتاب، قلت له مولانا شو تستريح قاعد؟ قلت له اريد اسالك، الحسين يوم العاشر من المحرم قاتل بمعجزه لو قاتل قتال طبيعي؟ قال لي لا قتال طبيعي. طيب اذا كان قتال طبيعي زين ايش قد انت تقول قتل يوم العاشر 12000؟ قال لي زين، قلت له خلينا نحسب، نفرض هاي 12000، 12000 دجاجه مو انسان، معلقه ومهيئه ومخرين ريشها ومحضريها وبيدك موس وتريد تذبحها، ايش قد يريد لك وقت؟ ها؟ قال لي يعني دقيقة، قلت له نص دقيقة روح انا اضحي وياك اتنازل لك عن نص، ها؟ فالسانة 6000 دقيقة، شو تقسمها على 60؟ ايش كم ساعة تصير؟ ها؟ ايش كم يوم تصير؟ وتنبه لي زين، إذا تقسمها على 60 ها؟ ايش كم يوم راح تصير هذه؟ حوالي 5 أيام ها؟ أو 4 أيام، وواقعة تطف كلها 3 ساعة، أنت تضحك على عقولنا؟ تريد الناس يعتبرونا مخرفين؟ انت اخر عمانتك هكذا وجيت تسوي لي تقول لي انه الحسين قتل 12000، شو جيت ترفع قدر الحسين انت بهذا؟ يا شيخنا يا مولانا ارجوكم لما تحكوا عن معرفه احكوا عن وعي، يا اخي مصيبه يا اخي والله بلاء، هذا بلاء. انتوا ليش هالساحه هاي احنا ساحتنا بها فكر رسول الله، هذا الفكر العالي العبقري، فتجون تخلطون بها اللون من التخريف الى متى؟ طلع زعل من عندي، خلي زعل في معدان، بس شوفوا لان الوقت ما يتسع، اخر الظرف لازم يكون اكبر من المظروف، الظرف لازم يكون اكبر من المظروف. انت لما تقول لي 5 ايام تحطها بنص ساعة شلون؟ ما يمكن، ما يصير، الله عز وجل تعبدنا بالعقول، فالسامع مفتاح من مفاتيح العلوم، البصر مفتاح من مفاتيح العلوم. انت جاي تشوف رسول الله صلى الله عليه واله يهدي له واحد، انت تشوفه قدام عينك كلمه بالطريق الطبيعي وجابه للاسلام، قول له سحره ابن ابي كبشه، سحره هذا استعملوا يا سحر، نبه ليش مو تشوف قدام عينك انت، امامك تشوف قضايا قدامك وتشوفها باطل، ليش تعتبرها حق؟ ليش ما ترتب اثر على بصرك؟ طيب عقلك رتب عليه، خلي شوية شغله، الله اعطاك مخ شغله للمخ يا اخي، لا تخلي عاطل، بتنبه باشر الله عز وجل يسألك يقول لك اعطيتك هالطاقة مشلون الان يعطيك طاقة مالية تشيلها دبها بالتراب، التراب ياكلها وما تنتفع بها، ما يصير يحاسبك عليها يقول لك هذا تضييع لهذه المالية. ها يعني حتى انا شفت بعض فقهانا يقول لو ما الله عز وجل امرنا بان نزرع وان ناكل ما نقدر نشيل هالحب هذا ندبه بالتراب، لان هذا هاي مالية دي ندبها بالتراب بدون ان نتأكد انها راح تزرع ولا لكن الله امرنا بذلك لان المالية ما يمكن نضيعها. فانا لما اجي عقلي اضيعها، ماليتي اضيعها، ليش؟ ليش؟ مو هاي كلها مفاتيح معرفة. الله عز وجل يريد منا ان نستعمل هذه المفاتيح للوصول الى المعرفة. هذول لا يقول ليش؟ يقولوا لا اغلق منافذ فكرك. شلون يعني؟ او لتعودن في ملتنا، هذا فكرك بطل عنا. يقولون للنبي ائتنا بقرآن غير هذا، يقولون لكل واحد يخالف فكرهم وخر عن فكرك. ليش وخر عن فكري؟ ما شوف الان عندنا الان مسلم يجي يدعو لمسلم يقول له بطل عن هاي عقيدتك، هاي عقيدتك ما شلون. لا مو شيء، هذا مو اسلوب. تعال قل له صحيح هاي العقيدة او لا، عندنا مقاييس نعرضها على مقاييس الله، على كتاب الله، على سنة نبيه، على المقاييس الصحيحة، اذا مقبولة شي يضيرك انت؟ انا والله اذا نظرية علمية ومقبولة او عقيدة صحيحة ومقبولة ما عندي مانع اخذها من اي واحد موثوق صادق. الله امرنا ان نكون مع الصادقين، صادق ينقل لي حديث عن النبي من اي مذهب كان، ما عندي مانع انا اتاعه. وبالفعل احنا جملة من الاحكام عندنا نأخذها من الصادقين الموثوقين وان كانوا من غير مذهبنا، ما عندنا مانع. لكن تجي الى بعض اخرين يقول هذا قائم بالليل يصلي الليل كله، صائم بالنهار، صادق، اخلاق عالية، لكن يترك حديثه لانه شيعي. ليش يا شيعي؟ شبي يعني المن جيوالي؟ جيوالي آل الرسول، رسول الله منه اخر؟ مو نبي، نبي المسلمين. انت لما تسمع هاللغة ايش تفهم يعني؟ تعال شد منافذ فكرك، هاي محاولة يعني حرص على اغلاق منافذ المعرفة. والحال الله عز وجل امرنا ان نفتح هذه المنافذ لنصل الى الحقائق. مو الشكل؟ قل انظروا ما في السماوات وما في الارض. الله امرنا ان نسمع ونعقل ونحاكم الاراء والنظريات، نوصل الى المعرفة عن طريق المنافذ اللي الله فتحها لنا. ومو بس هذا، مو بس فتحها، فتحها وتكفل باعداد الاليات لها. شلون؟ جعل طلب العلم ضريبة على كل مسلم ومسلمة، فريضة على كل مسلم ومسلمة. بعد امر ببذل العلم، مو امر العالم اذا ظهرت البدع ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كل هذا ويسر سبل المعرفة. لو تشوف الفقهاء شي كتبون بالنسبة الى طالب العلم، اذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة اجنحتها رضا به، هو اتابه الله، لان طالع يدور علم يخدم به امته، يخدم به لامه. اكو تشجيع اكثر للعلم من هذا؟ واكثر من هذا تأمل اذا شوف سيرة فقهائنا بالنسبة الى العلوم والى طلاب العلم، تلقاها سيرة في واقع الامر غاية بالمتانة وغاية بالعناية بالانسان اللي يتوجه لطلب العلم. كان الشريف المرتضى قدس الله سره عند مدرسته اللي اسسها في بغداد، يوم من الايام اجى لقى واحد متحير من طلاب العلم ما عنده زيت. كان تعرف السراج، السراج كانوا يوقدوه بيش بالزيت، يحطون فتيلة وزيت وهذا يوقدوا هذا ضياءهم. هذا الزيت محطوط بالمخزن، الخازن مال المخزن ماخذن مفتاحه طالع عنده شغلة. وهذا طالب العلم يريد يقرأ درسه، يريد الصبح يحضر درسه، يقرأ بالليل حتى الصبح مهيأ، ومتحير ما عنده ضياء. انفعل الشريف المرتضى، رأسا راح سوى نسخ مفاتيح بعدد طلاب المدرسة وجاب كل واحد مفتاح، قال تفضل هذا المفتاح اذا احتاجيت شيء رأسا اطلب الى المخزن، ايش تحتاج تاخذ. ها؟ وكان يعطي رواتب لطلاب العلم. تصور الشيخ الطوسي كان يدفع له السيد ايش قدر يدفع له؟ كان يدفع الى 12 دينار من الذهب شهريا. نبه لي، كان الدينار دينار، الدينار كان به قوة شرائية شغل 60 عامل. نبه فهاللون من العطاء والحرص على فتح منافذ المعرفة وتهيئة الآليات، تهيئة الكتاب لطالب العلم. الكتاب يهيئوه إلى مهما يكلف. وكانت عندنا مكتبات مشرفة في الواقع هناك، لكن إجا الحقد قضى عليها. وإلا لو تشوف مكتبة الشيخ الطوسي اللي أخذوها شووا بها من بعد ما طلعوا للشيخ الطوسي من بغداد، ذبوها في دجلة ظل مياه دجلة 3 أيام بها لون الحبر. نعم، التاريخ مع الأسف يعني التاريخ ما شلونه، التاريخ يوجع قلبك يعني من تقرأ شوية تأمل زين، يقول هذا كتاب، هذا ما العلم معرفة، الفكر ما يطارد بهاللون، الفكر ما يطارد، مو عيب يعني الأشخاص أنت تختلف وياه ومختلف وياه، لكن الفكر شنو ذنبه؟ الحكمة ضالة المؤمن، هذا يقرأ واستفيد من عنده، هذا كتاب يخدم الإنسانية. والكتاب ضال خالد، صاحب الكتاب يذهب والكتاب يبقى خالد. خلي هالنظريات تعيش، هذه ليش تحاول انت تقضي عليها؟ بمحاولة لشد منافذ المعرفة، منافذ المعرفة محاولة لشدها. لا تروح انت لتعودن في ملتنا، تعال ارجع الى فكرنا، مالك شغل الفكر غيرك. وهذا اللي صاير الان عند الامة الاسلامية، ما يخلون واحد يطلع على تراث الاخرين. بالعكس والله واحد يصير ممنون اذا وجد له نظرية ناهضة او وجد له مسألة علمية في كتاب اي مذهب من المذاهب الاسلامية وعند نوع من النظريات اللي يعتز بها. اتنبه لي، هذه النظرية في الواقع تبقى موضع اعتزاز. انا دائما اصرح يعني اكو نظرية الى ابو حنيفة موضع اعتزاز. شنو نظريته؟ نظريته قتل السيد بالعبد. يعني هذه خالف بيها كل المسلمين، المسلمين يقولون السيد لا يقتل بعبده. نبه، اذا واحد يملك لغلام قتله ما يقتل به، ما يقاد، يؤخذ من عنده نعم دية ايه، لكن يقاد يقتل به لا، لانه يقولون ان الآية مخصصة بالرواية بالحديث. ابو حنيفة لا، يذهب الى رأي يقول لا، هذا الحديث ما يصلح لتخصيص الآية، لان الآية القرآن الكريم بعموم يقول بسم الله الرحمن الرحيم النفس بالنفس. اش انا ما اريد اناقش النظرية، لكن رأي يعتز به، يقول لك هذا انسان شنو يعني حكمت عليه الظروف، صار عنده فلان، نعم صار مملوك، ماكو واحد يطلع من بطن امه عابد، الناس كلهم يولدون احرار. نظرية تشعر انها نظرية انسانية لها قيمة، يعتز بها الانسان مهما كلف الامر. انا ما يفرق علي انا رأي، هذا كله يصب في رصيدي، بالنتيجة احطه بجيبي، هذا في رصيد الاسلام. لكن انت تجي هذا كتاب لان لاهل البيت، لا وخر عنه. ليش ما تخلون الناس يطلعون على المعرفة؟ ليش تحولون بينهم وبين التراث الرائع؟ تحولون بينهم وبين منافذ السماء؟ ها؟ اي منافذ السماء؟ اي الحيلولة بينهم وبين منافذ السماء؟ يعني جناية لا تغتفر. فالآية تشير الى هؤلاء. لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. ها؟ فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال الله عز وجل نفش عنهم، قال لهم لا تخافون، مطول الظالم ما يبقى، الله عز وجل يلحقه ويروح يوم يومين احيانا. اكو واحد طبع على الامام سلام الله عليه، قال له سيدي انا فلان ابن فلان ظالمني واريدك تدعو لي عليه، اريد تدعو عليه. قال للإمام سلام الله عليه انت تريد الدعاء بس على هذا لو على كل ظالم؟ ما يخالف انا يعني ادعو على كل ظالم، لان انت تعرف شو مسوي ايضا، ها تقبل ما يخالف ادعو عليك. فاحنا بعض احيان لما ندعو على الظالم ما نفكر نرجع لانفسنا نقول انا احنا عندنا ظلم لو ما عندنا ظلم، ها يعني هذا الظالم سلطوا علينا، الله سلط علينا قوترة، لا مو قوترة، لا وحقك، الله عز وجل ما يظلم احد ابدا. احنا اكو عندنا ظلم في داخلنا، تلقى الواحد من عندنا يظلم مجتمعه، يظلم اهله، يظلم اسرته، يظلم نفسه وما يحاسب روحه، واذا شاف الظالم يا رب يخلصني منه مثل ما تكون يولى عليكم. نعم صلح نفسك انت وشوف انه الله يسلط عليك ظالم ابدا وحقك. فالله عز وجل يقولهم لنهلكن الظالمين، احنا ما نخلي ظالم مهما تتصورون انتم الظالم مهما تطول به الايام، لازم نهلكه، لان الظلم وضعية ما تعتبر وضعية يعني سليمة بالمجتمع، والله عز وجل يريد المجتمع سليم، لابد وان يقضي على الظلم، يهلك للظالم. هسا شوية ايام افرض تمر عليه يبقى عايش بها جند انتقم به وانتقم منه، ها ولا والله واحد عاجل بالعقوبة، اكو البعض عاجلهم بالعقوبة رأسا والبعض الاخر لا اجل لهم العقوبة، تعجيل وتاجيل خاضع لمصالح. اما اساس الفكرة كظالم يبقى ما يبقى ابدا. مو في يوم سليمان بن عبد الملك اكو واحد هذا كلما يجي الى الباب يريد يدخل على سليمان، عنده قضية ما تنحل بدون ان يطرحها بين يدي الخليفة، كلما يجي شي وصله هذا من يخليه يدخل، تاخذ الدفعات واطلع وماكو وقت الى اخره وطلعه اثنين ثلاثة، كلما حاول عجز طالت القضية ترصد، فاليوم من يطلع اما يطلع الى الصلاة او يطلع الى مكان اخر ترصد له وقف صح باعلى صوته اصلح الله الخليفة اتق يوم ينادي المنادي، اتق يوم النداء. قال لهم جيبوا لي هذا، تعال شبيك انت شنو؟ قال لي انا اقول اتق يوم النداء. قال يا شون تقصد بالنداء؟ قال له يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين، وانت اسرتك ظالمتني، ماخذ ضيعتي اللي اعيش بيها انا، حرموني من رغيفي. نبه لي موضع الشاهد ان يوم النداء الله عز وجل ينادي الا لعنة الله، ولعنة الله شنو معناها؟ يعني الطرد عن رحمة الله، والانسان اذا انطرد من رحمة الله وين يروح؟ وين يروح؟ وين يروح؟ نسأل الله ان يرحمنا برحمته حق محمد واله وان لا يبعدنا عن رحمته. فهذا يوم النداء، الله عز وجل يقول لنهلكن الظالمين، والظلم بالواقع يبقى علامة تبعث على الاشمئزاز بالدنيا، علامة شعرك بان افق الحياة افق معوج. وشلون هذول الظالمين عندهم لون من الغطرسه، لون من خلي اروي لك حادثة، اروي لك حادثة. ابو مسلم الخراساني يعتبر شخصية غير عادية، هو شخصية جدا غير عادية، وهو اللي وطد الحكم للعباسيين. وابو مسلم عاش وين؟ عاش بخراسان، وهو ترى اللي قضى على ابو مسلم ان ابو مسلم مثل ما يقولون تعدى حجمه. شلون يعني؟ خطب اخت الخليفة، خطبها وذاك شمأز عجيب، قال له يوصل بيك الامر انت تجي يعني تتشلبه الى هالمكان هذا؟ هي اخو ما بيش اذا ترجع منه شيء اسلامي، اخو رجل هذا مسلم وانت مسلم، لكن يقول لك لك حجم النتيجة ضمها الى هي هاي، وظلت بنفسها. بس هو شوف هذا هو نفسه اللي انقتل بعدين ساب إلكترون. هذا اكو عنده صديق اسمه أفلح ابن مالك من رؤساء خراسان المحترمين. خراسان كانت فيها جالية عربية قوية كبيرة وخصوص من الشيعة اللي هجرهم زياد، اجوا 50,000 اجوا الى خراسان، نبهي ذولا جاءوا الى هذه المنطقة. وهذا أفلح كان من الرجالات البارزين والى قيمة والى مكانة، طب كان ينتظر ظل الى ان صارت الخلافة للعباسية. هذا صديق لأبو مسلم قبل الخلافة، قبل يعني في عهد الامويين، اخريات عهد الامويين. لما اجت الخلافة للعباسيين وحكموا قصده، اجى لي هو امير خراسان طبع لي قال لي الا قل للامير او فقل للامير امير الانام وصي الوصي. شنو معناها هاي؟ وصي المنصور وصي السفاح وصي ابراهيم الامام، ابراهيم الامام يعتبروه هو الوصي اللي تعود الى الخلافة. تنبه لي، فقل للامير امير الانام وصي الوصي اتيتك لا طالبا حاجة وما لكم عندنا من كفي، يعني ما بكم واحد كفو. ان ابو مسلم رحب بي وهذا صديقه ونديمة، امر باكرامه وطا جائزة واوعز علما للشرطة، قالوا بس اطلع اطرحوه اضربوا عنقه رأسا اقتلوه. فعلا اخذ جائزته هذا، هو طلع برا حطوه ذبحوه. واحد طبع على ابو مسلم قال ليش مو هذا زميلك وصديقك ونديمك؟ قال اسمع هذا بي عنده شيئين. قال ما هما؟ قال لي الشيء الاول رأيت فيه ابها وعظمة، شفت عند ابها وعند عظمة وليس بارضكم من كفي. يعني ما عندنا احنا بارضنا راح تكفوا الى هذا، هذا اخشى منه ان يتحرك بحركة مضرة للدولة، فاحسن شيء انا اريد لي واحد يردون دجاج فحطوه اطرحوه اضربوا عنقه. هاي الناحية. الناحية الثانية شنو؟ قال هذا كنت اذا جلست على الكرسي، ما يقعد على الارض، هو يجلس هم على كرسي حينه عند عنفوان. هذا كان اللازم لما يشوفني انا اقعد على كرسي ويجلس على الارض، فامر به فضربت عنقه. تم لاحظ الظلم شلون ظلم شلون؟ وبعدين وين انتهى امر هذا؟ هذا اللي اقول لك كان هاللون من التعالي عنده، يطب على المنصور يودي وراء المنصور، وكان محترش هو من المنصور، خاف يطب عليه، ما يطب عليه الا ويا مجموعة خليهم على الباب من اتباعه المسلحين ومن رجال الاشداء اللي يدخرهم لمثل هذه المواقف، يجيبهم يحطهم بالباب يلا يطب على المنصور، لان المنصور داره بالداخل كانت مسلخ مذبحة. نعم، اللي يطب الى دار المنصور، دار المنصور كانت في داخلها مسلخ تضرب فيها الاعناق والدماء تشيل كل مشيل. كان فرد غريب هذا الرجل، يعني يحط الحجاج بدروه. فهذا الرجل كان لا يدخل عليه الا محترش، لكن ذيك السفرة بمجرد ان طب كان المنصور مطي امر، قال لهم بس يطب تغلق الباب، يحال بينه وبين اصحابه. وفعلا طب حاله بينه وبين اصحابه ودخل. قام يعاتب منه المنصور، يقول له انت اللي وصلت بيك نفسك الى ان تخطب فلانة، انت كذا. هذا هم قام يدلي، قل له انا وطت لكم اركان الدولة، انا سويت كذا، انا مو عدوكم انا صديقكم. قال له واي عدو اعدى منك يا عدو الله؟ وصفق بيده، هو ضرب بيده، طلعوا للحرس بايديهم الكامركوبات حطوه ضربوه الى ان قضوا عليه. وقف عليه اخذ خاطبه، زعمت ان الدين لا ينقضي فاستوفي بالكيل ابا مجرمي، اشرب بكأس كنت تسقي بها، امر بالحلق من العلقم. وفعلا هي نهاية الظالمين، لنهلكن الظالمين. انتقموا به وانتقموا منه. يقول له هاي الكأس اللي كنت تشقي بها. وغالبا مصارع الظالمين هكذا. مو ابو عبد الله الجدلي قالوا له للمختار ان عمر بن سعد هرب ركب ناقته، قالوا ان يروح قال يروح في عنقه سلسلة تجذبه الينا. دعاء الحسين راح يجيبه، لان حسين قايل سلط الله عليك من يذبحك على فراشك. وين يروح؟ يرجع الفراشه. وفعلا نعش ونام، دارت به الناقة جابته الى البيت، باب البيت، وتب عليه ابو عبد الله الجدلي. خلاه بسطب للبيت، اضطجع على فراشه، تربع ودفع على صدره. ها امسكه قال له هاي الايد اللي طلعت بها انت قاتلت بها ابن رسول الله؟ طرحه، ضرب عنقه، شال راسه، جاب لوين الى المختار. المختار كان مقعد ابنه حفص، التفت الى حفص قال له تعرف لمن هذا الراس؟ قال بلى. ولا خير في الحياة من بعده. قال له كذلك انت ما تعيش من بعده، هذا ابوك لوع قلب ابن رسول الله، ذبح ريحانة رسول الله، ذبح علي الاكبر ابوك، ذبح ابناء الحسين ابناء النبي، اطرحوه اضربوا عنقه. ثم جلس المختار يخاطب الجماعة يقولهم هذا الرأس برأس الحسين وهذا برأس علي الاكبر، والله لو قتلت هؤلاء باجمعهم لما وفوا بانملة من انامل الحسين. هذه الضهاء الحق. والفعل لا والله ما تعادل حرقة من حرقات قلب الحسين عندما وقف على ولده علي الاكبر. يا نجعة الحي هاشم والندى وحمل دماء رين العلا والشهداء تذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك يا من زمان عن الرغد ومحل ردا قاتل الله الردى منه هلال دجى عين وغرة فرقى قعد عند وشاف مغمض العين بدم ترب الخدين متواصل طبور والراس نصين حين ظهر على وليده وتحسر بويا من سماع يمك ومينك من شبحات لعند الواد عينك للعشرين ما وصل لسنين يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تكون. اخواني عدنا مرضى وعدنا اصحاب حوائج، شوية نتوجه الى الله عز وجل لعل الله يرحمنا بقضاء حوائجنا وبرحمته الشاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والتسعة من ضراريها ارحمنا وأهلنا يا الله، من على مرضانا بالشفاء والعافية، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.